بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. وقلنا إن معنى يظن أن يخطر على باله ولو خطورا راجحا أن لن ينصره الله، أي لن ينصر الله سبحانه ورسوله. فالذي يظن هذا الظن لن يشفيه مما هو فيه من الغيظ إلا أمرين اثنين: إنه هو يمد حبل للسماء علشان يقطع ويشنق نفسه فيه وينزله. قال لك دي أبا للسماء دي مش ممكن، له يبقى علقها على محال، يبقى مش ممكن يذهب غيظ ما دام علق على ايه، او قلنا سبب بلاش حبل دي ونخليها وسيله للصعود الى السماء ليصد نصر الله عن ايه، هو ده اللي ودي برضه مش وارده. او يجي سقف بيته والسقف سماء ايضا ويعمل حبل ويشنق نفسه، يبقى برضه مش حي ايه، مش حيذهب ايه غيظ. يبقى معنى الحق هيقولها في ايه تانية: قل موتوا بغيظكم. مش ممكن. وقلنا ان الغيظ بقى هو الانفعال اللي صفته كت وكت وكت وكت، وده يقع للمؤمن ويقع للكافر. مش قايل في ايه تانية: وذبح غيظ قلوبكم. يبقى احنا لما نشوف الكفار ما عندين كده وواقفين الموقف ده اللي هو مش عارف ايه بالجحود والانكار والسفاهه والاستهزاء والى اخره، ينغظ منهم ولا ما ننغظ؟ انما غيظنا ربنا حي ايه يذهبه ويشفينا منه، انما غيظهم هم هيعملوا ايه، هيموتوا به الاثنين. فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. احنا الاستفهام، احنا لما يستفهم عن شيء يبقى معناه ان المستفهم ما بيعرفش، مش عارف القضيه منك لانه يعلم، انما بده يقررك بها، يقول لك العمليه دي طبيعي لو عمل كده غيظه يروح، يقول له لا ما يروحش. وكذلك انزلناه ايات بينات، برضو انزلناه. طب انزلنا ايه؟ قال القران، هو القران برضو. يبقى برضو الضمير هنا مرجعه متعين، وما دام مرجعه متعين يبقى مش عايز ان يذكر ايه، ان يذكر قبله. ايات اي عجائب، بينات عجائب. احنا قلنا الايات زمان بتتفسر ثلاث تفسيرات: الايات التي بسببها يستقر في الانسان ايمانه بالاله الفاعل المختار، ودي الايات الكونيه اللي بيشوفها في الكون دي. ومن اياته ايه؟ الليل والنهار، من آياته الشمس والقمر، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، كل دي إيه؟ ومن آياته الجواري في البحر كالإيه؟ دي كلها أشياء تدلك على أن في إله حكيم وقادر هو اللي بيدبر هذه الأشياء. يبقى دي آيات لتدلنا إلى اليقين الإيماني، هذه الآيات. ولما يرسل الرسول ليبلغ عنه يدي له آيات، تبقى الآيات هنا معناها إيه؟ معجزات عشان تثبت صدقه في التبليغ عن الله. يبقى الآيات تطلق عليها الكونيات، أو الآيات اللي هتثبت عليه صدق الرسول في البلاغ عن الله، وهي الايه المعجزات، او ايات تحمل الاحكام اللي هي ايات القران. هنا اي ايات اللي دي؟ وكذلك انزلناه ايات بينات. من ناحيه الكونيات جايب، ومن ناحيه الاعجاز هو المعجزه ولا لا، ومن ناحيه الاحكام هو حامل الاحكام ولا لا. يبقى اجمعوا ايات في الايه، في القران. وكذلك انزلناه ايات بينات، وأن الله يهدي من يريد. هنا بقى طبعا الوقفة بتاع الزمان اللي قلناه، نقول لك مدام الله يهدي من يريد ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، الناس بقى يستمسكوها. اللي مش مهدي يقول لك ايه، ما أردش هدايتي، أعمل ايه، طب وذنب ايه. ولذلك قلنا كذبهم في دي ايه، ان الوقفة العقلية عادة لما الواحد يقف وقفة عقلية يقف الوقفة العقلية في الشيء وفي مقابله. انما لو وقفت وقفه عقليه ونبهت العقل للتناقض في وحله وسبت الثانيه، يبقى وقفه تبريريه، وقفه ايه. هو بيقول طب اللي ضل يحتاج، يقول ما هو ربنا اللي بيضل، طب هو ذنب ايه عشان اتعذب؟ طب ليه ما قلتش هو ربنا اللي بيهدي، طب لما يهديني اخد طاعه ليه واخد ثواب، ما جبتش دي ليه بقى؟ ما دام وقفه عقليه كان يجي بالايه الاثنين يجوا، انما ما جبت دي بس وسبت ديك، اللي جاب لك خير صحيح انت عنه، واللي هيجيب لك شر ابتدات تناقش ايه. طب إذا كان الله قد بين من شاء أن يضله ومن شاء أن يهديه، هو بينه نفسه، قال إن الله لا يهدي القوم الكافرين، يبقى إذن كفره يسبق عدم الإيه؟ إذا إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، يبقى الفسق توجد ولا لا؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إنما يهدي مين؟ يهدي يعني يدل على طريق الخير لمن آمن به. إنما اللي قال كفر يهديه إزاي؟ خلاص أنا بهدي اللي مين؟ اللي آمن بي، واللي ما آمنش بي أقول له هنختم على قلبك ونخلي الإيه؟ مش أنت حبيت الكفر؟ مش أنت عاشق الكفر؟ أنا برضه هكون في جانبك لأني رب، وحختم على قلبك، لا الكفر يطلع ولا الإيمان يدخل. مش أنت عايز كده؟ أنا هساعدك برمان رب، خلاص هساعدك وادي لك اللي أنت عايزه أقول، خلاص كده. يبقى إذن بين الله من يريد هدايته وبين من يريد إيه؟ ضلال. والذين اهتدوا زادهم. وإحنا سبق قلنا برضو تمثيل ولله المثل الأعلى، قلنا بتاع رجل المرور، رجل المرور اللي انت ماشي لقيت طرق متعددة وانت عايز تروح مكان خاص ولا انت عارف الطريق، فيجي رجل المرور يقول لك والله الطريق الاسكندرية من هنا، يبقى دلك ولا ما دلكش؟ هل دلالته لك ترغمك على ان تسير فيه، ولا انت حر بقى تمشي ولا ما تمشيش؟ مش شغلته بقى، مش واخد بالك وايه؟ طيب فاذا كده قلت له كتر خيرك الحمد لله اللي وجدتك ده، انا كنت هتوبه، يقول لك انت راجل طيب ما دام كده، بس في السكة دي لفة كده شوية متعبة، انا هركب وياك العربيه لحد ايه؟ منفذك منه. يبقى اللي امن بيه وصدقه كده وقابل المساله كويسه يعمل فيه ايه؟ يعاونه. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. واللي تنح له قال له يظهر انك ما انتش عارف السكه وانت من امتى هنا، يقول له انت بقى مش كده ولا ايه؟ يبقى اذا الهدايه دلاله، الله دل المؤمن والكافر على طريق الخير. فاللي يقول احمدك يا رب على ان دللتني، يقول له ما دام كده ويا وحعينك على العمليه، العمليه الشاقه خلاها سهله، ايه سهله عليك واتيك تقواك في الدنيا، خلي نور الاشراق يجي في نفسك كده وبتاع. وكذلك انزلناه اي القران ايات بينات، وكلمه انزلناه احنا قلنا لكم انها تفيد العلو، يعني ان كان فيه تشريع يشق على نفسك أو يعوق بينك وبين ما تشتهيه نفسك من المساوئ، فافهم إنه مش من المساوئ، لأن أنت كنت تتنح للأمر من المساوئ. لما واحد زي يبقى زيك كده ويجي يأمرك بحاجة بتقول له ليه ولا لا؟ تقول له إيه؟ ليه عمل دي ليه؟ إنما واحد أعلى منك انتهت المسألة. ولذلك لما جه لسيدنا أبو بكر وقالوا إن صاحبك بيحدث انه ايه ذهب لبيت المقدس وطلع السماء، قال ان كان قال فقد صدق، ما بنبحثش المساله، امر اعلى من قال كده خلاص انتهت المساله، ما نقشش. نعم. واحنا قلنا زمان لما يجي واحد يعودني وانا مريض ويلاقي ادويه كتير كده يقول ايه الدواء ده؟ ليه؟ والله الطبيب كتبه بس. انما انا بدخل في متاهه وياه اقول له ده عشان العنصر كذا وهيعمل كذا والتفاعل كذا، انا بدخل فيه انا مال؟ ولذلك يقول لك ربنا قال لك كده ليه؟ قال والله هو قال لي كده. يبقى حجه كل امر ان تعلم حكمته ولا ان تعلم امرا به، بس هو قال كده، وذلك ما تدخلش في متاهه انت، هو قال ايه قال كده بس انتهت المساله، مع قياس مع الفارق يعني ولله المثل الاعلى. الان الطبيب يمكن يقول لي على حاجه تؤدي لي في دقي ويغلط غلطه، ايه مش كده ولا لا؟ سبحان من يرث الطبيب وطبه ويري المريض مصارع الاسينه. يبقى بيعالجني يقول له ايه يا فلان انت ما تدريش، يقول انا رايح الدكتور، وانت اكنك ما تدريش اما تمبارع. الله. ويري الطبيب ايه مصارع الايه الاسينه. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا، كم واحد يا اخوانه؟ الذين امنوا واليهود والنصارى والصابئين والمجوس والذين ايه اشركوا، يبقوا كم؟ قيس ستة. ايه الخبر عن دول كلهم كده؟ قال ايه عنهم؟ إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. أكن يوم يفصل بينهم يبقى في خلاف في معركة بينهم، ما اللي هيفصل يعني لازم في إيه معركة. وفي آية تانية برضه إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن لسه برضه من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عنده، ودي فلا خوف عليهم ولا هم إيه ولا خوف عليهم ولا هم إيه يحزنون. الله. وفي آية تانية آية من دول بتقدم الصابئين خلاص، وآية بتأخر الصابئين. يعني الآية إحنا عندنا كم؟ الذين آمنوا هي خلق وياي والذين هادوا والنصارى، الترتيب ده ماشي في كل الآيات. وبعدين مرة يقول إيه والنصارى والصابئين، ومرة يقول والصابئين والنصارى، ومرة برضه يجيب والصابئين الأول بس مش والصابئين، يقول والصابئون في سورة المائدة فيه في البقرة وهنا في سورة الإيه المائدة. يبقى احنا عندنا ثلاثة ما فيش فيهم خلاف، اللي هم مين؟ ايه؟ الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى. النصارى مرة جت في قبل الصابئين، والصابئين جت مرة ثانية قبلها، يبقى فيه والنصارى والصابئين، وفيه ايه والصابئين والنصارى. وفي آية ثانية جابت الصابئين الأول بس عملت والصابئون، مش منصوبة بالايه، لا مرفوعة بالايه بالواو. يبقى ثلاث آيات في القرآن في البقرة وفي المائدة وهنا. المسألة دي عايزة كلام يعني ازاي بقى؟ قال لك أما الذين آمنوا أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، اليهود والنصارى والبتاعدة اللي كانوا قبل ايه اللي كانوا قبل كده. طب ايه الصابئين؟ الصابئة هم جماعة كانوا على دين إبراهيم وبعدين عبدوا الكواكب خلاص كده، اسمهم صبأهم يعني على الدين الحق. والمجوس دول عبدة الايه النار، والذين أشركوا اللي هم طوع الأصنام والأوثان. طب ايه حكاية انه يقدم الصابئين مرة والنصارى مرة ويقولوا الصابئون المرة الثالثة؟ ايه الحكاية؟ أما قال لك لأن الصابئة النصارى فرقة كبيرة ومعروفة لأن لهم نبي إيه؟ طب والصابئين ده جماعة كانوا أتباع نبي وطلعوا عملوا لهم إيه؟ رأي لوحدهم وعقيدة لوحدهم فهم كلة، لكنهم كانوا قبل النصارى. فإذا راع الزمن قال والصابئين النصارى، وإذا راعى الكمية والكسرة والشهرة يقول والنصارى والصابئين. يبقى إذن في التقديم هنا له معنى والتأخير له إيه؟ فالذي جابهم واحدهم كده يهود ونصارى وبعدين الصابئين جم نقولوا لا الصابئين جم قبل النصارى، يقول إذن والصابئين والنصارى جاءت بالترتيب الزمني، ولكن لما يقول والنصارى والصابئين يبقى جاب الإيه؟ الكمية والحالة العامة. طب كلمة والصابئون وبعدين يجيب النصارى، قدم الصابئين بس أخذت حكما لوحدها مش معطوفة، لأن المنصوب معطوف كان ينصب بإيه بالياء، إن بقى بالواو هو يبقى مرفوع. يبقى إزاي يوسط مرفوع بين منصوبات؟ إن الذين آمنوا حقيقة على النصر والذين هادوا بالنصر والصابئون إزاي هتيجي؟ يبقى معطوف مرفوع على منصوب وبعدين يجيب منصوب تاني. قال لك شو بقى، ما دمت انت قلت انه حين يقدم النصارى بينظر الى كمية وشهرة الدين ولانه نبي على طول كده، انما دوكم كانوا مسلوقين من اتباع نبي خلاص. وان اراد بقى المعنى التاني هم يقدم دول، يبقى ده التقديم له هنا معنى والتقديم هنا له معنى. فالآية الثالثة هتيجي على اي وجه يعني، يقدمها ولا يأخرها؟ قال لك يجمع فيها تقديم وتأخير معا. إزاي يعني تقديم وتأخير معا؟ قال لك لا، قال لك لأن لما يقول والصابئون وهي مرفوعة مع أن الكلام قبل نصب وبعد نصب، يبقى دليل على أن ما يعطفش المرفوع إلا بعد الجملة ما تتم، فكأنها في المعنى إن الذين آمنوا والذين هادوا إيه؟ والنصارى والصابئون كذلك، يبقى بيعطف جملة. فجبها قدمها في اللفظ وأخرها في المعنى فجمعت القراءتين. فجمعت ايه؟ القراءتين. يبقى تانه احنا عندنا الذين هادوا، الذين امنوا، والذين هادوا والنصارى. النصارى جت مره قبل الصابئين، والصابئين جت قبل الايه النصارى. فاذا قدم النصارى نظر الى انهم اتباع نبي مباشره وجمهرتهم كتير، واذا قدم الصابئين فلان زمانهم قبل مين؟ قبل النصارى. فالايه الثالثه هتيجي مع مين؟ تيجي على الزمن ولا تيجي على الاثنين؟ يوم يعملها ازاي؟ يوم خلاها مرفوعة. تقوم انت لما تشوفها مرفوعة تقول الله، ده معنى مرفوعة ما يمكنش الرفع الا بعد تمام الجملة. يبقى كله قال ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون كذلك. يبقى عطف جملة، الصابئون عطف ايه؟ يبقى اكنها في المعنى مؤخرة ولا مش مؤخرة؟ ولكنها في اللفظ. ويبقى خد من هنا التقديم ومن هنا ايه؟ من هنا التأخير. خلاص. تعال بقى الخلافات اللي بتنشأ حول الأديان. فيه قوم يؤمنون بالإله ويؤمنون بالنبي المبلغ عن الإله، لكنهم يختلفون فيما بينهم في أشياء، زي مثلا المعتزلة وأهل السنة، زي الجبرية والقدرية، مؤمنين برسول الله ومؤمنين بالله، إنما بيختلفوا في إيه؟ ده يثبت الصفات وده ينفي الصفات، وده فيه جبر يقول لك انا مجبور على كذا، وده فيه قدر. يعني انما هم مؤمنين بمين؟ يبقى هم مؤمنين بالله الفاعل المختار، ومؤمنين بمين؟ بالرسول. لكن بيختلفوا في حتت جايبها النبي، كل واحد بيجيب راي ليه. ادي واحده، في ناس مؤمنين بالاله الفاعل المختار ولكن يختلفون في ايه؟ في النبي. موسى ولا عيسى ولا محمد؟ يبقى الاختلاف في مين؟ لا، الفاعل المختار كله معتقد ولا لا؟ معتقدين. انما مختلفين في مين؟ بس في النبوة، دي حق ولا لا؟ محمد حق، موسى حق، عيسى حق. ام قال لك وقد تكون تنبؤا مدعا، زي المجوس مثلا اللي بيعبدوا النار، نبوة ايه؟ مدعاة، زي اللي بيعبدوا اسمه ده كونفوشيوس، واللي بيعبده اسمه بوذا، واللي بيعمل. يبقى الخلافات كلها في كم حاجه؟ سته. اما قال لك دول حكمهم ايه بعد ظهوره صلى الله عليه وسلم؟ قال لك في جماعه وقبل ظهوره محكوم عليهم بالفساد، اللي هم بيعبدوا الاصنام، ده مع كل رسول دول ما ضيعين، واللي بيعبدوا النبوه المدعاه كلهم ضيعين. انما التانيين بقى اللي هم بقى اللي بيؤمنوا باله فاعل مختار وبيؤمنوا بنبوه وبنبوه صادقه، نقول لهم تعال الله عمل اخر الامر تصفيه لهذه المسائل. اللي كان يهود قبل ما يظهر محمد، او اي من النصراني قبل ما يظهر محمد، خلاص. وما دام امن، اللي هي الايمان الاول ده، الذين امنوا والذين هادوا كله، كان دي تصفيه، زي ما نقول اوكازيون ايماني، انتهى كل شيء من اللي فات فات، ودلوقتي ابتدأنا ايه؟ ولذلك قال من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم. مش لأنه كان يهودي نعاقبه، ولأنه كان مسيحي ولا نعاقبه، ولا كان مجوسي نقول له لا أبدا. المسألة تصفية النهار، احنا ولاد دلوقتي ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحنا عندنا قضية في الأديان التي سبقت النبوة المحمدية. إذ أخذ الله ميثاق النبيين، قال إيه؟ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا إيه؟ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. إذن فالمفروض في كل نبي إنه قبل إنه لما يجي يقول حيجي نبي صفته كيت وصفته كيت، ومن آمن به ساعة ما يجيله يؤمن به وإياه. يبقى كان مطلوب من إيه؟ ولذلك موسى وعيسى نبههم على وجود الايه النبي، بدليل انه ايه؟ ان قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. يبقى كانوا معروفين، عرفوا منين؟ نبوتهم، قال النبوه ايه؟ فكان مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه للعالمين، وجمع الاديان كلها وزاد ما زاد مما تقتضيه أقضية العصر إلى أن تقوم الإيه؟ إلى أن تقوم الساعة. فهنا تصفية، استأنفوها بإيمان واستأنفوها بعمل إيه؟ صالح، يبقى لكم أجركم عند ربكم، ولن ما تطعنش بكم أنكم كنت يهود سابقين ولا نصارى سابقين ولا مجوس سابقين ولا كنتم مشركين حتى سابقين برضو عن إيه؟ نسبة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، هنا الآية دي كبأ من آمن بالله وعمل صالحا، الآية تاني إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، ده بيدي الحالتين الاثنين، إما أن تتفقوا على الرسول ده بتاعه أو تختلف، فاللي اتفقتم يبقى لكم أجركم إن عملتوا صالح مش عارف هنا، وإن كان في اختلاف يبقى فيه فصل بقى بينكم، من يشوف من اللي محقوق ومن اللي عليه الجزاء ومن اللي ياخذ الايه ومن ياخذ. فكأن الآية تعرضت إلى أمرين، وجود الديانات الفاو كانت حق ولا باطل، وأن رسول الله جاء تصفية للمسألة العقدية في الكون. فهي الناس إن آمنتم به المسألة بتاعتكم بتاع زمان خلاص نسيناها، وإن ما كنتش هتأمن سنفصلوا إيه بينكم. يبقى دي لآية إذا اختلفتم معهم، ودي كآية الإيه إذا اتفقتم. يفصل بينهم في إيه؟ أم قال لك الفصل ده إما فصل أماكن وفصل جزاءات، ولا يحكم بينهم ويقول انت كذا وانت على باطل وانت على كذا كذا كذا. قال لك ما هي هتؤدي الى اختلاف الاماكن، لما يفصل في الحكم راح تؤدي الى اختلاف الايه الى اختلاف الاماكن. ان الله يفصل بينهم يوم القيامه، ان الله على كل شيء شهيد. تعالوا، ان الله يفصل يبقى هو الحكم اللي هيحكم، والحكم ده عايز حاجتين اثنين، يبينه يشهد. الشهود لازم يكونوا عدول، معنى عدول يعني لهم دين ما يخليهمش يميلوا عن الحق، لكن اللي بيحكم بسعي الشهود لأنه شايف وعارف كل حاجه. ومن العجيب أن فصل الحق سبحانه وتعالى فصل توجد فيه كل السلطات، السلطة الايه والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية، إنما أنت قد تحكم وبعدين التنفيذي يتعطل. انما قال لك لا، انا بعمل ايه بشرع واعمل ايه واحكم ونفذ، مش هتتلاشى هنا في السراديب دي ولا تروح كده ولا تيجي كده ولا ابدا. ومش هنفصل بينهم على غمام، ده احنا نبهنا من الاول وقلنا يا ناس فكروا كويس ان المساله مش هتمر كده، بل لابد فيها من ايه من فصل. يبقى اذا يبقى ادى الاعلام الاول ولا لا؟ لانه ما دام هيجي يجرم ويعاقب يبقى لازم يعمل ايه؟ يبقى لازم اعلام، لازم نص. الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. الم تر اي الم تعلم، لأن السجود من هذه الأشياء لم نشهده كما نعلمه في السجود لأنفسنا، لكن العلماء حينما تكلموا في هذه الأجناس احنا علمنا سابقا أن أجناس الكون أربعة، أدناها الجماد ثم يزيد عليه النبات خاصية النمو والحركة، ثم يزيد على النمو خاصية الأحساس فيوجد الحيوان، ثم يزيد على الحيوان خاصية الفكر والاختيار بين البدائل فيجيء الإنسان. يبقى إذن جماد ونبات وحيوان وإنسان. وقلنا سابقا أن هذه الأجناس التي سبقت الإنسان مسخرة لخدمته، لأن كل الوجود ده مسخر لخدمة الإنسان. ولذلك صدق الحق في قوله يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي، فلا تشتغل بما هو لك عمن أنت له. وواقع الأمر كذلك أو لا؟ وهل الأشياء دي تخدم الإنسان مباشرة ولا بتخدم كل جنس يخدم اللي اعلى منه؟ فبالترتيب كده الجماد بيخدم الايه النبات بيديله قصيه التربه ومش عارف الغذاء والى ادي واحد. والماء معتبر من الجماد، ما تمسكش الجماد يعني يابس، والماء بيدي برضه للنبات وبيدي ايضا لمين؟ للحيوان وبيدي للانسان. يبقى الجماد بيخدم كم حاجه؟ النبات والحيوان والانسان. طب والنبات؟ والنبات يخدم اعلى منه، بيخدم الحيوان ويخدم الانسان، والحيوان بيخدم اللي اعلى منه وهو الانسان. اذن فكل جنس يخدمه الادنى منه. فانت ايها الانسان اعلى هذه الاجناس، ومن دونك في خدمتك، وانت في خدمه من؟ كان يجب كما قلنا سابقا ان تبحث لك عن مهمه، لان الجماد له مهمه مع اشياء ثلاثه، مع النبات ومع الحيوان ومع الانسان. والنبات له مهمه مع الحيوان والانسان، والحيوان له مهمه معك. فكان يجب ان تعرف انت نفسك بقى ولك مهمه مع من. نشوف انت بقى، كان يجب انك تبحث عن مهمتك، والا كنت ادنى من الحيوان وادنى من النبات وادنى من الجماد. فاذا جاء لك رسول لينبهك على مهمتك، كنت تشكره ولا ما تشكروش؟ ده امر كان يجب انك انت تنشغل بيه. فجيه الرسول يقول لك انا عايز انبهك، انت اتصالك بمين؟ اذا ما كانش صح ان الرسول ينصرف عنه ابدا، لانه جاي ينبهني على مساله هي محل البحث الايه؟ العقلي. لان عقلك يقول طيب الاشياء اللي بخدمتك دي ألك قدرة عليها؟ ده خدمتك قبل أن توجه لها أمر وانت عايز صغير لت، وخدمتك ولا قدرة لك لتتناولها أو تسمع منك. كان يجب تتنبه وتقول مين الأقوى مني ومنها هو اللي ذكرها لخدمتي. بحث طبيعي. هذه الأشياء في خدمتها لك لم تتأبى. قلنا سابقا ان الشمس ما جاتش يوم قال والله بني ادم دول ما عادش يستحقوا المعروف، انا مش طالع عليهم الارض. ما حصلش. الريح قال ده ما يستحقوش ايه وانكم، ما حصلش. الارض قالت والله لطلنا عليهم بالاخصاب والمش عارف، ما حصلش. يبقى لانها في مش في قبضه الحق، ومسخره يعني مسخره لازم تؤدي مهمتك. فاذا وجد لك شيء انت من الاختيار، يبقى الفساد جاي من الاختيار. الفساد جاي من ايه؟ من الاختيار. الاشياء اللي بتسجد لله دي، يعني السجود ده يعني سجود زي ما احنا عارفين كده، نقول له لا، كل قد علم صلاته وتسبيحه. السجود احنا عندنا كده، لكن ده انت لو نظرت الى اللي يسجده على الارض بالجبهه بيختلف باختلاف حاله، وهو انسان واحد، انسان له افراد. طب اللي ما يقدرش يثني ظهره كده وينزل على الارض يعمل ايه؟ بس كده برقبته ويسكت. الله. اذا السجود في الشيء الواحد بيختلف ايه؟ بيختلف باختلاف مقامات. مريض حرض ونايم على الفراش كده، وبنقول له بقى صل، يقول له صل بقير مش عينيك. يبقى السجود له عنده ايه؟ مش هو السجود بتاع الارض. اذا كان في الجنس الواحد كل افراده له سجود يناسب قدرته وطاقته، يبقى لما يختلف الجنس يبقى عايز السجود بتاعه يبقى زيه. طب ده السجود بتاعنا بيختلف، احنا سجودنا ايه؟ طب ما بيقدرش يرمش عينه كده، انما فكره كويس، يقول لك يخطر السجود على باله. يخطر السجود على باله، قال اهو ده سجود. طب اذا كان السجود عندك انت، اللي منك من يسجد على الارض، ومنك اللي ما يقدرش يسجد بحركته، ومن اللي يقدر يسجد برمش عينه، ومن اللي يصدر بالخاطر، يبقى انت عايز بقى تشوف السماء وهي بتسجد والشمس وهي بتسجد، انت بتشوف كده. يبقى اذا لازم تتنبه الى ان سجود كل جنس له سجود خاص، بدليل ان الجنس الواحد الذي انت منه لسجودهم اشياء شتى. وقد نجلس فعلا المريض ولا نعلم انه ساجد بخاطره لربه. نعرف دي؟ ما نعرفها. واللي ما يشوفش جفنه وهو بيسجد. إذا فالسجود في الأفراد الجنس الواحد مختلف. فإذا اختلف في أفراد الأجناس المختلفة يبقى معقول ولا مش معقول؟ يبقى معقول. أو تريد من السجود هنا الخضوع والطاعة. ولذلك أنت لما يجي كده واحد كان متكبر عليك كده ومش عارف إيه وبتاعه، وبعدين تقول لك وفلان أخيرا جه فلان ساجد، مش بتحصل كده؟ أهو جه ساجد، يعني ساجد إيه؟ خاضع ومطيع. فتبقى الأجناس اللي ما أنتك متصور لها سجود دي ومش جاي على مش داخل مخك، يبقى خلاها الخضوع والطاعة. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. خلاص، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن أطاع. يبقى السجود والخضوع والانقياد والإيه والطاعة تمشيها كده، ولا سجود برضه سجود كده بس بلغته، بس بما يناسبها، بما إيه؟ بما يناسبها. احنا قلنا زمان الجماعة العارفين بالله اللي قعدوا مع بعض، واحنا قلنا برضو العارفين بالله لما يقعدوا مع بعض يقعدوا ايه برضو ينكفوا في بعض كده، ينكفوا في بعض، مش تعالي على بعض زي ما قلنا، لا مش تعالي، ده علشان اللي وصل منزلة مع قرب من الله بإفاضاته عليه، واحد تاني يقول له ايه لا برضو في لسه اكثر من كده شوية، يبقى بده يحب له يقوم يديله حاجة انه هو احسن، ما دام في حاجه احسن يعني الجدع عشان ايه توصل له. احنا قلنا الراجل اللي كان، انتوا سمعتوا الحكايه بتاعت ايه الراجل اللي قاعد كده وحب يتف، يعني جه بلغم عنده ولا حاجه بيتف فيعمل كلام كده مش عارف، قام اللي قاعد وهي قال له القها واسترح، مفهوم القها وايه استرح. قام هو بقى ما هو من اهل بقى الكشف، قال له والله كلما اردت ان ابصق على الارض سمعت الأرض تسبح فأستحي أن أبصق على مسبح. إيه المنزلة دي كبيرة دي؟ فالتاني يقول له هودي يعني إيه يعني أنت برضو لسه برضو لسه أنت لسه برضو في الروضة. فافتعل تنخيله وراح جاي كده وقال مسبح في مسبح. يبقى الناس اللي يدركهم يدركوا كده، هو كل الحياة يدركوا إن وقف عالك، يبقى أقول هي الخضوع والطاعة وما فيش حاجة تخرج عن مراداته أبدا. ومن رحمة الله به إن الأشياء دي خضع لإرادة ما تمكنش تنحل عنه، والإنسان هو اللي بس أخذ الاختيار، وبعدين مرة يبقى كويس ومرة يبقى إيه وقت. لكن ديك هلا قالت إيه أتينا طائعين وإنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا وحملها الإنسان، قال لا أنا مختار وأنا هبقى عائل وأنا هقعد أرتب الأمور كده واختار كويس. يا شيخ أنت ظلوم وجهول، ما تسمع تخليك زيه، قال لا خلاص خد يا أخوي. شوف بقى ساعة تسمع لله يسجد من في السماوات ومن في الأرض. طب ما احنا في السماء واحنا وفي الأرض في ملائكة وفي احنا مش منهم؟ طب ما دام ربنا قال ولله يسجد من، يعني كلنا نبقى داخلين احنا ولا مش داخلين؟ طب هيقول وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ليه بقى؟ عشان ايه دي تتكيل؟ ما ده احنا داخلين في مين؟ في مدلول من في السماوات ومن في الارض، مش احنا برضو؟ اما قال لك ايه دي بقى كلمة وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، تبين ان لنا قهرية وتسخير وسجود مع الكون كله ولنا حتة اختيار. ازاي؟ اما قال لك الكافر الذي تعود التمرد على خالقه، يقول له آمن يقول له لا مش منام، خلاص أطيعني ما بطيعش، تبقى أنت ألفت التمرد أهو. طيب أنا كنت شاطر لما أريد بك شيء مش ما يعجبك شيء تمرد عليه وتعملوش امرض. طب ما أنت متعود التمرد ما تمرضش، موت ما تموتش. طب ايش معنى في دي بقى؟ ام قال لك مسخر في هذا كله كما في السماوات وما في الارض، لا يقدر لا يجيب كده ولا كده. اذا مسخر يسجد من في السماء خاضع مؤتمر بامر الله زي كل زي الحجر وزي الشجر وزي الحيوان وزي كل حاجه. الحته الاختيار اللي خدها منه هي بس اللي خلته تنقسم، اداك اختيار تفعل او تفعل. قال لك طب وليه ما كناش كده كلنا بالشكل ده؟ قال لك لا، لان صفه التسخير للحق وعدم التخلف من المخلوق على مرادات خالقه تثبت لله القدره على الكل. إنما تثبتش لله المحبوبية. المحبوبية إنك تكون قادر أن تؤمن وأن لا تؤمن فتؤمن، وقادر أن تطيع وأن فتطيع. وضربنا مثل ولله المثل الأعلى، قلنا عندك عبدين، واحد انت ربطه في سلسلة وحب يا سعيد يجي ولا ما يجيش؟ طب والتاني ما ربطتوش، قلت له يا سعد تنه جاي لك وهو مش مربوط، أيهما أطوع لك وأحب؟ اللي مختار وجالك، فكن فيه مختار انه ما يجيش ويجي ربنا، دي دليل على الايه حب. دي كتثبت صفة القدرة، انما ما تثبتش صفة الايه المحبوبية. فاذا قول الحق ولله يسجد من بالسماوات ومن الارض والى اخره، ايه الشمس والقمر ايه والنجوم. الاول قبل ايه من في السماوات ايه ومن في الارض. من في السماوات طبعا الملائكة، ومن في الارض يبقى مين هم؟ برضو فيه ملائكة بتوعنا حفظتنا واللي بلانا شغل، والإنسان فيه إيه؟ فيما لا اختيار له فيه. امرض يمرض، افتقر يفتقر، اعمى يعمى، ما خلاص. مع أن كان المفروض اللي مش جايين ويا ربنا دول لما يقول عليه على حاجة ما يرضوش، تبقى مش بتاعته. يبقى إذا من داخل فيها ملائكة في السماء وملائكة في الأرض، وداخل فيها مين؟ الإنسان كله مؤمنه وكافره فيما لا إيه؟ فيما لا اختيار له فيه. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.